الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، استكمل بإذن الله تعالى آيات سورة الفاتحة. كنا توقفنا عند قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن قبل أن نشرع الحديث حول هذه الآية الكريمة، هناك مسألتين هامتين. المسألة الأولى مسألة القنوت، القنوت التي نحن الآن بصدده. المسألة الثانية فائدة من سورة طه. قنوت يا أخواننا الكرام متى شرع؟ لما فرض الله عز وجل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في الصلاة قنوت، لا في الفجر ولا في غيره من الصلوات، وظلت الصلوات هكذا تصلى بالكيفية التي نعرفها، حتى وقعت حادثة في العام الهجري الثالث أو الرابع، وهي أن بعض القبائل المجاورة للمدينة تسمى عضل والقارة وذكوان، أرسل أو جاء نفر منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إحنا أسلمنا ودخلنا في الإسلام، ولكننا نحتاج إلى من يعلمنا القرآن ويقرئنا القرآن. أنا عاوزين كده مجموعة يعلمونا القرآن ويعلمونا الإسلام. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا من خيرة الصحابة يسموا القراء، اسمهم القراء، فأرسلهم إلى هذه القبائل، لهم روحوا وعلموهم القرآن. خرج المجموعة دول 70 قراء وهم في الطريق غدر بهم فخرجوا عليهم وقتلوهم جميعا، قتلوا 70. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى صلاة الفجر، فصلى وقنط شهرا كاملا في الصلوات كلها، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، يدعو على أولئك الذين قتلوا أصحابه: اللهم عليك براعا وذكوان وعضل والقر الذين غدروا لأصحابه. شهر يدعو عليه على هؤلاء. من هنا أخذ العلماء مشروعية قنوط الصلوات أنه عند النوازل والشدائد يشرع هذا القنوط في الصلوات الخمس في النوازل والشدائد. ونحن كما نعلم بنمر بشدائد ونوازل في بلدنا مصر لا تخفى على أحد، يعني فتنة تجعل الحليم حيران، كلنا هذا همه، يفكر وينظر، ويمكن كل واحد عمال يطلع من المسجد يجري على الأخبار ويسأل إيه الأخبار وإيه الجديد. ليه؟ لأنه مكان الكل يعيش فيه. من عايش في هذا الوطن وابني وبنتي وزوجتي واخواتي كلنا شركاء في هذا الوطن، وامنه امن لنا جميعا واستقراره استقرار لنا جميعا، ما حد يختلف على انها محنه وانها فتنه. فمن هنا ناخذ بهذا الهدي لمساله قنوط الصلوات في النوازل. ممكن يجي فرض ما فيش حد يصلي ظهر او عصر، او راجل صلى مسكين مش حافظ خالص. انما من هنا كما أقول إن القنوط شرع ما كانش الإمام الشافعي فقط هو الذي قال بالقنوط في صلاة الفجر، الإمام الشافعي، أما غيره من الأئمة الثلاثة وليس غيره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول لما الإنسان يصلي في مكان مفيش قنوط فجر في خلاص، ولا الدنيا مش حاجة، بالعكس أصاب الصواب، قالت خلاص يا سيدي، قالت يبقى عنده في المسألة مرجعية وعنده قول من الأقوال المعتبر. إنما بقى نطبق السنة الصح انك تفرض في الصلوات كلها. ليه؟ طلبا لرفع هذا الغم والكرب والبلاء الذي يقع في الأمة. هذه مسألة أردت أن أنوه عنها. كثير جدا من الأمور يا أخوانا، الإسلام يعني بفضل الله تعالى، الإسلام يعني تدرج في الأمور. الإسلام دول لما شوية ربنا عز وجل زي ما قال هو أعلم بكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فما نزلش الإسلام ده مرة واحدة قال لنا صلوا صوموا حجوا وزكوا وما تشربوش الخمر وما تعملوش، ما نزلش ده كله مرة واحدة. تقول السيدة عائشة لو أنزل الله عز وجل الأحكام كلها مرة واحدة فقال لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تفعلوا ما فعل الناس من ذلك شيء، كانش حد عمل حاجة. إنما يسيب الناس 13 سنة في مكة ما بيعملوش حاجة، واللي لسه واقع في المسألة كل المسألة تربية المجتمع المسلم على العقيدة، معرفة الله عز وجل، إنه بيعرفهم بس بالله عز وجل اللي خلقهم ورزقهم، تعريف بالله عز وجل. وفي آخر قبل ما يطلع من المدينة وصل من مكة مهاجر فرض الله الصلاة في رحلة المعراج في العام 13 من البعثة. بدأت الصلاة تفرض على المسلمين بعدها بسنتين الصيام، بعدها بشوية فرض الزكاة، وبعد كده شوية في الآخر خالص كان مسألة الحج، وفي الوسط كان مسألة الجهاد، وبعدين يحرم الزنا في العام السادس. تجد المسائل تدرج ده ليه؟ عشان نستقبل التشريعات. احنا بنقول كده برضه عاوزين نطبق التدرج دوت في المجتمع. احنا عاوزين مجتمعنا ده يتدرج، مش عاوزينه كده فجأة نبقى بنطبق الشريعة وفجأة بنعمل كده، لا ما ينفعش. السنة التدرج، انك بتبني مجتمع. دلوقتي كان مجتمع في ظلم وفي مفاسد وفي فبتبدأ شوية شوية، انما انك عاوز تكون مرة واحدة كده مش هينفع. هو ربنا عز وجل علمنا التدرج. حتى احنا لما نيجي نربي عيالنا في البيت تبدأ تقول له يا ابني صلي، قال وصلنا الظهر، بس ما صليش العصر، تعال ما صليش العصر ليه؟ تبدا شويه بشويه، ما بقدرش اقول له صلي واعمل كذا وكذا، تدرج في كل حاجه. حتى لما نجيب واحد عاصي ما بيخش المسجد ابدا وهو بيدخن مثلا، مش اجي اقول له تعالى الدخان حرام، دي مساله مش اللي هي الاصل دلوقتي. الاول ادخله المسجد علقه بالله عز وجل وصلي وحافظ على الصلاه، وبعد كده اقول له خد بالك بقى ان مساله الدخان دي ما تنفعش والكلام ده. هو ده الدين، قام على التدرج. ما قامش كده مرة واحدة. وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى به الدين. هذه مسألة بس بالنسبة لمسألة قنوت أو قنوت الصلوات بصفة عامة والفجر بصفة خاصة. طبعا سورة طه قبل أن تعودنا نأخذ فائدة بس واحدة من القراءة. سورة طه كثير جدا من الناس يظن أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور المفسرين على أن طه حروف مقطعة، طه ويا وها طه، واخد بالك؟ في الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، فأنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والماحي والعاقب والحاشي. هذه الأسماء التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. ممكن بعد كده ما في صفات بقى له، محمود مصطفى له صفة، له مصطفى صفة له، واخد بالك؟ وما إلى ذلك. إنما طه قال علماء أنها من الحروف المقطعة زي ياسين، هي أصلها ياء وسين، إنما لو واحد سمى ياسين جمال تبقى عالم اسمه ياسين، مش مشكلة اسمه ياسين، سمي ياسين وسمي طه، سمي طه، بس اعرف إن عشان ده من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا طه معنى ايه؟ طه الارض بقدمك يا محمد، هذه معناه طه، واخد بالك؟ وبعدين ايه؟ نفى عنه الشقاء فيما بعد ذلك من ما انزلنا عليك القران لتشقى الى اخره. الفايده بقى اللي هناخدها بس من السوره عشان نخش في اياك نعبد واياك نستعين. لما ربنا عز وجل يعني ارسل سيدنا موسى وقال له اذهب الى فرعون انه طه. سيدنا موسى رسول من اولي العزم من الرسل. والعزم كم رسول يا اخواننا؟ احسن خمسه، بنقول العزم دول خمسه، انتوا عارفينهم. ايه واخد بالك؟ فاصبر، ربنا عز وجل قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. مين هم اولو العزم؟ سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وامامهم محمد صلى الله عليه وسلم. واخد بالك، هم دول اولي العزم. فسيدنا موسى من اولي العزم والرسل، ومع ذلك ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى. طلب النصره من ربنا، فقال له ارسل معايا اخويا هارون. ده بيعلمنا درس مهم قوي، واخد بالك؟ قال رب اشرح لي صدري واسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي ليه اشدد به ازري واشركه في امري. ده يعلمك ايه؟ ان انت مهما بلغت من المناصب والمكان والجاه لازم يكون لك اعوان بعد الله عز وجل. فده اللي ربنا علمهن. اقول لك على حاجه اشد من كده، مين اكتر واحد ربنا عز وجل مكن له في الارض غير سليمان؟ واخد بالك؟ ذي القرنين، مش كده ولا ايه؟ في حد بلغ مطلع الشمس وبلغ مغرب الشمس زيه؟ ده الدنيا كلها. وربنا قال واتيناه من كل شيء سببا، عنده قدره في كل حاجه. ومع ذلك خد بالك لما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون، يا آل ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ خرج اللي هو إيه؟ أجر، يعني يديك أجر وتعمل لنا كده بيننا وبينهم جدار يحمينا منهم. قال لهم إيه؟ واخد بالك؟ أعينوني بقوة، طلب منهم العون. أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. ما هو كان قادر يعمله واحد، وهو ربنا أعطاه من كل شيء سبب. لما قال لهم وشكلهم معاه آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني، كل حاجة آتوني، نولوني، أعطوني، ساعدوني. معناها إيه؟ مفيش فرد هيقول لوحده. لو انت رئيس مصلحة ولو انت وزير ولو انت محافظ ولو انت اي حاجة لوحدك مش هتنفع، لابد ان تستعين بمن يعينك بعد الله عز وجل. واخد بالك؟ واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. في موضع اخر قال ايه؟ قال واخي هارون هو ايه؟ افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني. اخويا هارون بيتكلم افصح مني، ارسله معايا يا رب. بس في بعض الناس بيعتلوا وبيستكبروا، تاخذوا من اللي يسمع فيهم. لا يا اخي، الحكمه ضاله المؤمن، اما وجدتها اخذتها، ما يمكن تجدها عند واحد. وسيدنا النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم، كان يسمع للصحابه ويقول اشيروا علي ايها الناس وياخد رايهم، وده يقول له رايه وده يقول له رايه، يسمع. لذلك المجتمع مبني على الشورى، مبني على الشورى. ده بس بناخده من ايه؟ من سيدنا موسى لما طلب من ربنا عز وجل العون. شوف بس الادب، ان هو اول حاجه يعني ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل ده مطالب عشان الدعوه اللي هيقوم بيها الى الله سبحانه وتعالى. احنا كنا انتهينا من الفاتحه، قلنا بقى ان الفاتحه دي هي اعظم سوره في القران الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يعني بعض السلف، واخد بالك؟ الفاتحه سر القران، سر القران كله، وسرها اياك نعبد واياك نستعين. سر الفاتحه كلها في هذه الايه، اياك نعبد واياك نستعين، واخد بالك؟ قبلها كان بيقول احنا قلنا مالك يوم الدين، قلنا مالك يوم الدين يعني ربنا عز وجل هو الذي يملك يوم الحساب، يوم الحساب. طب هو ربنا يملك يوم الدين بس؟ لا، ده ربنا قال اللهم مالك الملك كله، انما خص ليه يوم الدين بقى الملك يوم الدين؟ دي لفته مهمه قوي، لان يوم الدين لا يتكلم فيه احد ابدا، واخد بالك؟ ما حدش بيتكلم، واخد بالك؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فهذا اليوم مفيش كلام لحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى أو من يأذن له الله، فهو مالك هذا اليوم حساب والثواب والجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين. أخونا الكرام، هذه طبعا الآية لما نيجي كده نقول ما هي العبادة؟ إياك نعبد. العبادة هي الذلة. إن أنا حتى أقول لك إيه بقى؟ المعبد وإلى آخره. فالعبادة التذلل لله عز وجل، ده في اللغة. أما معنى العبادة في الشرع فقال هي تجمع كمال المحبة والخضوع والخوف لله عز وجل. هذه العبادة، إنك تخضع وتخشع لله سبحانه وتعالى وتقفله سبحانه وتعالى. طيب إياك نعبد، هنا في لفتة لغوية شوية، إن هو هنا قدم المفعول به. كنت خدت زمان، وإحنا كنا خدنا زمان الجملة الفعلية، فعل وفاعل وآخرها مفعول، مش كده ولا إيه؟ هنا لما يقدم المفعول على الفاعل اللي هو إياك، والفاعل اللي هو نعبد، ده بيسموه في اللغة للحصر. يعني إيه الحصر؟ يعني حصر العبادة لا تكون إلا لله، فمن ليس معه معبود آخر. يبقى هنا قدم المفعول عشان حصر العبادة له وكذلك الاستعانة. ده خد بالك كمان المفعول ده اتكرر دي مرتين، قال إياك نعبد وإياك نستعين. كان ممكن يقول إياك نعبد ونستعين، كان ممكن تمشي إياك نعبد ونستعين، إنما تكرار المفعول للاختصاص والحصر. يبقى اختصاص إيه؟ أنه يستعان به وحده ويعبد وحده. وزي ما قلت ان الآية دي بتظهر كمال العبودية لله عز وجل والتبرك من الحول والقوة. انت بتقول اياك نعبد، يعني يا رب لا اعبد الا انت، فلا معبود معك. ودون معنى مهم يستقر عند قلوب الناس، الناس لا يتوجهوا الا الى الله عز وجل. فحالة كتير جدا من الناس لقلة ايمانهم ومعرفتهم بالله عز وجل، لما بتدلهم كده عن ناس الأمور شوية وتشتد عليهم الابتلاءات، بيبدأوا يبحثوا عن طريق غير طريق ربنا، وده غلط. أديك أمثلة من الواقع. يعني مثلا يجي النهاردة كان على يعني لسه تليفون مثلا من شوية قبل المغرب، واحدة مسكينة أم طيبة زي أي أم، يا شيخ أنا بنتي سنها عدى ومش عارف إيه، كل ما يجي لها حد يتقدم ما يحصلش نصيبه، أم بتقلع على بنتها. شيء طبيعي، تقول أمهات يا ستي معلش ده شيء طبيعي النهاردة في المجتمع، والسن تأخر عند البنات كلها ومعلش، وربنا هيدخل لها إن شاء الله. طيب احنا عاوزين نوديها الحد يقرأ لها، هو ده بقى المدخل، نودي لها الحد يقرأ لها. أول ما يجي في خاطري هذا المفهوم إن عاوز حد يقرأ حد يرقي حد يعمل، على الأقل بدأ بقى الشك في معنى اليقين في الله عز وجل. هو احنا يعني احنا الأهم الدنيا ولا الدين؟ الدين. واحنا دعينا وكلنا من دعاء الصالحين ايه؟ ولا تجعل مصيبتنا. المصيبة الحقيقية يا جماعة في الدين، أي مصيبة ثانية مقدور عليها، أي مصيبة إلا مصيبة الدين، إن الواحد يفتن في دينه يتقهقر أو يرجع أو يخزن أو إيه المصيبة. أما أي حاجة تانية مقدور عليها، مقدور عليها وربنا بيعلم. إنما مسألة الدين صعبة أوي. فيجي المسألة دي، أو مش عارف الولد كان بيذاكر وبعدين بطل مذاكرة وبدأ مش عارف، يبدأ الناس خصوصا إحنا مجتمع، مجتمع غالبا ما تتغلب علينا العادات، العادات بتتغلب علينا. واخد بالك الواد عايزين نشوف حد يقرا له، حاسس ان حد عامل له، حاسس ان انا مش عارف ايه. وفتحت المساله دي ابواب كتير على الناس، بداوا يتركوا التوكل على الله عز وجل الحقيقي، يبدا يبحث عن السكه دي. انت عارف انا قلت لك قبل كده في حديث السبعين اللي بيخشوا الجنه بغير حساب، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم، والنبي وليس معه احد، والنبي معه الرجلين، والنبي معه الرجل، وسواد، قلت هذه امتي امه موسى، بعدين كده هذه امتك هم، معهم سبعون الف يدخلون الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. من السبعين الف دول هم الذين لا يكترون، او اول حاجه لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكترون، وعلى ربهم يتوكلون. هو ده اللي بيخش الجنه بغير حساب. اخذ بالاسباب بس ما تخليش المساله يعني كلها كده تنفض عن الله عز وجل. اليقين في الله عز وجل والتوكل على الله ده مطلب، وده اللي انت تفهمه من كلمه اياك نعبد واياك نستعين. شوف انت بتقولها كم مره في اليوم، في الصلوات بس 17 مرة تطلب منه العون، لازم يكون هذا العون حقيقي، يا رب عيني تقولها كده وانت بتقولها اياك. عشان كده انت عارف لما تستشعر معنى الفاتحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، يقول عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. معنى دول لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، حاول تستشعر كأنك بتناجي ربنا، ربنا بيقول لك حمدني عبدي وانت بتقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، واخد بالك، إياك نعبد وإياك نستعين، واخد بالك، سألني عبدي، آخر خالص أنا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الفتحة دي مقسومة بينك وبين الله عشان تستشعر في هذا المعنى. فأنت لما تقول إياك نعبد، يعني يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أتوكل إلا عليك، فلا توسل بغير الله ولا لجوء إلى غير الله ولا طلب من غير الله، كلك بكلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لإياك نعبد، العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، وإياك نستعين. طبعا هنا قدم العبادة إياك نعبد على إياك نستعين، دي مسائل احنا بنقولها اجتهادا، وإن كان المفروض الناس ما يسألوش فيها، بس ليه العلماء قالوا قدم العبادة على الاستعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، ما قالش إياك نستعين وإياك نعبد. بعض ممكن يسألك كده، ما في أسئلة ساعات بتجيلك كده الناس، يعني إيه يحطوك. فهم قالوا لأن الأصل هو العبادة والاستعانة وسيلة، وربنا خلقك ليه زي ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا الأصل الذي من أجله خلق لتعبده. ومع هذه العبادة في وسائل شرعها الله عز وجل، فقدم الأصل وهو العبادة اللي انت خلقت من أجلها على الاستعانة اللي هي وسيلة من وسائل هذه العبادة. كل اللي فتح الفاتحة اللي هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، دول كلهم ثناء على الله عز وجل، انت بتثني على الله. عشان ايه؟ عشان تطلب اللي جاي، وده أدب في طلب الدعاء. لما نيجي ندعي لابد أن تقدم بين يدي الطلب ثناء. ولذلك إيه؟ اللي يجي يفكر في دعاء الهم أو الكرب، حد حافظ دعاء الكرب أو الغم يا أخوان؟ واحد مكروب مكروب أو مأموم بيقول إيه؟ دعاء إيه؟ لا إله، نعم، لا لا مش هو، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم أو العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، بس ده دعاء الهم. فين الدعاء المهم؟ في دعاء ده كله ثناء، واخد بالك؟ إنما هو إيه بقى العلماء قالوا؟ لأن المهموم إذا أثنى على الله عز وجل بما هو أهله والله يعلم بحاله فرج همه، من غير ما تسأل، يبقى أنت المطلوب بس تثني عليه، بتقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، بس ده الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون إيه، ما قال إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ فيش دعاء، ثناء. إذن كأن الثناء إذا أثنيت على الله عز وجل، واخد بالك، يبقى خلاص اللي جاي بعد كده خلاص يبقى تحصيل حاصل. ليه؟ لأن الله يعلم ما بك، بس لازم تقوله، لازم تقوله. وعشان كده الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أفأجعل ثلث دعائي الصلاة والسلام عليك؟ قال: إن شئت فافعل. لأن عاوز تعمل كده. فقال الرجل: يا رسول الله، أفأجعل ثلثي دعائي الصلاة والسلام عليك؟ قال له: إن شئت فافعل. قال: يا رسول الله، أجعل دعائي كله الصلاة والسلام عليك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. يعني كأنك لما تقعد كده شوية تفضل بس: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه ومات، دي شغلتك، ده نوع. عشان كده بقول لك كل اللي فات في الفاتحة كان ثناء، ويجي بعد كده الطلب. احنا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. الطلب ايه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم. كل اللي فات ده انت عشان تطلب الطلب ده تقول يا رب اهدنا وفقنا للي احنا عاوزينه الطريق المستقيم. لان خد بالك هدايتك دي مش بايدك. الهدايه العلماء قالوا في نوع من الهدايه عشان انت ساعات دي كده في دماغك ايات ربنا يقول ايه للنبي عليه الصلاه والسلام وانك لتهدي الى صراط مستقيم مش كده ولا ايه؟ وايه تاني يقول له ايه؟ انك لا تهدي من احببت توفى بالنساء. يقول له انك لا تهدي الى صراط مستقيم. بعدين يقول له ايه في الثانيه؟ وانك لا تهدي الى صراط مستقيم. في هدايه نوعين. هدايه اسمها هدايه ارشاد وبيان. ارشاد وبيان. وفي هدايه اسمها هدايه توفيق. هدايه التوفيق دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. هو ربنا اللي بيهدي بقى. واخد بالك؟ اللي هي بقى ايه؟ انك لا تهدي من احببت. لان دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. انما انت بتعمل ايه؟ بتبين وترشد. وانك لا تهدي الى صراط المستقيم بتبين وترشد بس. انما بقى ان تدخل دي الناس في الدين بتاعت ربنا. ودي نزلت اللي هي بتاعت انك لا تهدي من احببت لما مين اللي مات؟ لما مات عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب. النبي كان بيحب ابو طالب قوي. ابو طالب ليه بيحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ لانه كان بينصره ويعينه واخوراه ويحمي عنه ومش عارف ايه. فكان بس مات على الشرك. والنبي عليه الصلاه كان نفسه عمه ده يخش في الاسلام. فلما حضرت عمه الوفاه ابو طالب دون النبي راح يزوره صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه كان عند ابو طالب اثنين من اصحابه اللي هم ابو جهل واميه بن خلف او غيره. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا عماه قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. يعني ايه؟ يقول له يا عم انت بس قولها. قول يا عم لا اله الا الله وانا اقول لربنا يا رب ده عمي قالها دخله الجنه بس انت قولها يا عم. بس شوف كل طلب اصلا ايه؟ كل طلب ان عمه بس يقولها. الاثنين بقى اصحاب السوق قاعدين. قال له يا ابا طالب اياك ان تفارق دين الاباء والاجداد. دين عبد المطلب يا ابا طالب. النبي يقول له يا عم قول انا بقول اوعى تسيب اوعى. اصحاب السوق تيجي تصلي يروح تقول لك راح فين؟ مش هنلحق ده انا ماشي الساعه 6 هنخش نصلي مش هنلاقي مكان. ده صاحب السوق اهو اوعى تسيب دين عبد المطلب يا ده عمه لو كان سبحان الله كل شيء بقى قالها كان ما قالهاش عمه. فمات هو بيقول اخر ما قال على دين عبد المطلب على دين عبد المطلب فمات عليه السلام. لما كان بيحب عمه فخرج قال ايه؟ قال لاستغفرن له ما لم انه عن ذلك ادعيه ربنا يغفر له. فطلع يدعي العمر. طلع يدعي العمر. فلما دعا لعمه انزل الله عز وجل عليه في سوره التوبه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. طيب ممكن يقول طب يا رب ما هو ابراهيم استغفر لابوه. يمكن يقول كده مع السلامه. قال له ايه بعدها؟ قال له وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله ايه؟ تبرأ منه. ايه الموعده بتاع سيدنا ابراهيم؟ لما قعد يقول لي يا ابتي في سوره مريم وابو قال له ان لم تنتهي لارجمنك واهجرني. قال له ايه؟ سلام عليك سئيل. اهو كان معاد مع ربنا بيجي وقت استغفر لك. فكان مجرد بس وفاء بالوعد ان هو ادى. ونزل برضه في ابو طالب انك لا تهدي من احببت بشر. فانت لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم بتطلب من الله عز وجل طريق الهدايه والطريق الصراط المستقيم الطريق الواضح. ايه هو الطريق المستقيم؟ بعضهم قال الاسلام، بعضهم قال القران، بعضهم قال الحق، بعضهم قال الخير، كل الكلام ده ماشي يمشي معاك. لأن الطريق المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا شيء. مع السلام حكى للصحابة كده قال له خط خطا وقال هذا طريق الله المستقيم وعمل جنبه خطوط، ده بقى ايه سبل الشيطان ولا هيشده كده فلازم ايه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله عز وجل الهدايه، والهدايه دي انت مالكش فيها دخل، ولذلك بتطلبها كل يوم 17 مره يا رب اهدنا، ما تقولش اهدني، انت بتطلب الهدايه ليك وللي معاك، وانا بطلب الهدايه ليك وللي معاك. تخيل بقى لما كنت كده في المسجد كده وبنقول اهدنا، يبقى انت بتدعي لي وانا بدعي لك، وانا مين عند ده؟ كلنا داخلين في بعيد بعض عشان كده قد يكون فينا صالحا فيقوم ربنا يستجيب بدعائنا. اهدنا الصراط المستقيم، ده المطلب. وبعدين وضح بقى الصراط المستقيم اللي هي ايه؟ جت بعدها فسرها على طول، صراط الذين انعمت عليهم. مين بقى الذين انعمت عليهم؟ هاتها من القران وهاتها من سوره النساء، هتلاقيها من غير ما حد يتكلم فيها. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين ايه؟ انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحاسب هم دول بقى الذين ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم، مش محتاج حد يفسر فيها. جت من القران ايه؟ ما انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، مين هم؟ صراط الذين انعمت عليهم مين؟ ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المقام بيفسر بعض، واخد بالك؟ وحسن اولئك رفيقا. صراط الذين انعمت عليهم بنعمه الهدايه غير باستثناء. ابعدنا بقى يا رب عن المغضوب عليهم ولا كل التفاسير وكل الاراء، واخد بالك؟ المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. طب ليه؟ مغضوب عليهم ليه؟ لان اليهود علموا العلم ولم يعملوا به. اليهود عرفوا العلم، ربنا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم ايه؟ لم يحملوها كمثل الايه؟ حمار يحمل اسفارا اعزكم الله. ده شبه اليهود بجد اللي عندهم علم، زي اعزكم الله حمار على ظهره كتب وماشي اسفارا يعني كتب. الحمار اللي على ظهره كتب ده يفهم حاجه منها؟ هم دول عندهم العلم ولم يعملوا به. وبعدين ايه؟ لما قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، أهو المغضوب عليهم وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالمغضوب عليهم ليه؟ تعلموا العلم ولم يعملوا به. طب والنصارى ضالين ليه؟ النصارى ضالين لهم تعلموا ولم يعملوا. اليهود تعلموا ولم، النصارى لم يعملوا بالعلم أصلا، لم يعملوا به، واخد بالك؟ فابتعدوا ولم يعملوا، وكانوا عارفين ان الله عز وجل واحد. ومع ذلك ايه؟ كل النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حاتم وغيره سال من اليهود؟ من الضالين؟ قال اليهود. ومن المغضوب من المغضوب عليهم؟ اليهود. ومن الضالين؟ قال النصارى. كل التفاسير كده اي تفسير تعرف تلاقي هذه المساله. فانت بتطلب من ربنا اهدنا الصراط المستقيم اللي هي كذا كذا، وابعدنا يا رب عن المغضوب عليهم اللي هم دول وعن الضالين اللي هم، واخد بالك؟ احنا اوجزنا في الفاتحه على الرغم، ان شيخ الاسلام ابن القيم عمل كتاب اسمه مدارك السالكين، كتاب ده ثلاث مبلدات، ده الجزء الاول بس بتاعه، سماه مدارك السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين. ابن القيم اتكلم في هذه الايه في ثلاث مبلدات، واخد بالك؟ اتكلم في اياك نعبد واياك نستعين فقط، مش في الفتح، في هذه فقط، عشان تعرف اهميه هذه المساله. مش مساله كده بس، احنا ايه؟ عشان الكلام لينسي بعضه بعضا بنوجز الكلام، انما ده هو له في طيات الكتاب درر وكلام عجيب ونفائس، واخد بالك ليه؟ لان الفاتحه هي التي جمعت الدين. دين واياك نعبد واياك نستعين، تقريبا مدار الدين على العباده كيف تكون؟ والاستعانة بالله عز وجل كيف تكون؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احنا انتهينا بقى من السنة انك بعد ان تنتهي من قراءة الفاتحة سواء في صلاة او في غير صلاة ان تقول امين. امين ليه بقى امين؟ امين يعني اللهم استجب. امين اللهم استجب. في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله لك. احنا ما بنقول ولا الضالين، مش انت بس اللي بتأمن، مين اللي بيأمن معاك؟ الملائكة بتأمن معاك. فلما تأمينك مع تأمين الملائكة يقوم ربنا يغفر لك، والإمام مع تأمين الإمام. الإمام لذلك الإمام من السنة ان هو يقول امين، مش هو يخلص يصمت ولا الضالين، لا يقول امين. ومن السنة ان تأمين المأموم يكون مع الإمام، واخد بالك؟ فإذا اخواننا الكرام، مسألة الفاتحة كان شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل له وردا يوميا لقراءة سورة الفاتحة فقط. فأنت حاول قدر المستطاع أن تتدبر آيات سورة الفاتحة، وانظر إليها في التفاسير، وتمعن في معانيها، فإنها كما قلنا هي أسرار، تحمل أسرار كثيرة جدا من القرآن الكريم. أنا انتهيت من سورة الفاتحة بإيجاز ومن غير إسهاب.